هم فاسقون قل هل أنبئكم بشر من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون لولا لبئس ما كانوا يصنعون وقالت اليهود يد الله مغلولة وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لك

لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا فريقا كذبوا وفريقا يقتلون وحسبوا والله بصير بما يعملون فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير والله بصير بما يعملون والله بصير بما يعملون صدق الله العظيم.